سورة هذا الجلد الخامس نقرأ على الإخوان يعني كيف نتعامل مع البدع. نعم كيف نتعامل مع البدع؟ التعامل معهم قائم على وجوب التحذير منهم عن هذا الجهاد. وجوب هذا واجب. ليه؟ لأن هذا المبتدع الضال يلبس باطله لباس الإسلامية. قدم هذا على طبق إسلامي أن هذا هو الإسلام. يعني شوية خرى يحطه في طبق من ذهب، يعني شوية خرى يحطه في طبق من ذهب، يعني شوية خرى يحطه في طبق من ذهب، ويقول هذا من عند الله. فويل للذين يكتبون خير أيديهم ثم يقول هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون.